أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن كل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Thank you. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يوم فعل المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تلا علينا الشيخ محمد صديق المشاوي آيات مباركات من سورة الحديد. وهنا لندن.